والاجتهاد في جذب النفس إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وسنتحدث في الدرس الثاني عن نقرأ شيء من المقدمة ثم نتكلم عن ما هي الهمة، يعني إيه عمود الهمة. قال بعد حمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام على رسوله، قال ففي قرن وبعد قرن وثب المسلمون وثبة ملأوا الأرض قوة وبأسا وحكمة وعلما ونورا وهداية، فراضوا الأمم، راضوا يعني من الرياض، فراضوا الأمم وهاضوا الممالك ولبسوا ألويتهم في قلب آسيا وهامات أفريقيا، فكانوا المثال الأعلى للبشرية باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس بعد أن كانوا فرائض بددا لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في بيئة قاسية، وهذا أيضا يعتبر حسن الخلق. بعث عليه الصلاة والسلام في بيئة قاسية قسوة الصحابة، وبعث لقلوب جامدة كجمود الجبال، فاستطاع عليه الصلاة والسلام أن يمسح على صدورهم وأن يذهب غيظ قلوبهم. من لي بإنسان إذا أخطفته وجهلته كان الحلم رد جوابه إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانوا إذا يدركون بكل دقة معالم الطريق، أنه معهم كأن معهم خارطة مفصلة أودعوها قوتهم العلمية والعملية. المؤلف حفظه الله تحدث عن قوتين، حاجة اسمها القوة العلمية وحاجة اسمها القوة العملية. القوة العلمية ممكن ندركها، العلم يعني احنا بنسمع كلامه، لكن القوة العملية تحويل هذا العلم إلى إيه؟ إلى عمل. أحيانا تنصح واحد يقول لك من عالم، تقول له كذا كذا يقول لك من عالم. الله عز وجل يقول في كتابه كذا من عالم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عالم الله. طب لما أنت عارف ما تسمعش كلام ليه؟ فالحقيقة لا فائدة أبدا لما نحمل من علم ما لا نطبقه في أرض الواقع. وإلا فالله عز وجل يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. فما فيش فايدة للعلم اللي عندك لو أنت ما بتطبقوش. فتحدث المقدمة عن موضوع القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية لها العلم، القوة العملية لها الهمة بقى تطبيق هذا العلم. بمعنى آخر العلم والإرادة، العلم والإرادة. أما العلم قال فحسبنا أنه حاكم على المماليك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوى، وسيف بلا علم سيف مخراط لا علم، وقلم بلا علم حركة عادف، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. يبقى ده كله في مدح العلم، تعالى للنص الثاني. ولن نفير في ذكر فضائل العلم فذاك حديث يطول، وكم صنف المتقدم والمتاخر في شرف العلم وفي الحث عليه، ولكن المقصود من هذا البحث القاء الضوء على قسيم العلم وشريكه في صناعه المجد واحياء الامه، الا وهو القوه العلميه او الاراده او الهمه. ان العلم في ناس كتير بتتعلم دروس علميه بتعقد ويقول لك انا دارس كتاب كذا وحافظ كتاب كذا ماشي عنه. طيب انت دارس فين التطبيق العملي؟ التطبيق العملي اللي هو ايه؟ علو الهمه في تطبيق هذا العلم، وهو ما يقصده المؤلف من مقدمه هذا الكتاب. بدا بقى في الفصل الاول في او الباب الاول في الحديث عن المقدمه. حقيقه هذا الكتاب كما قلنا اللي هو اربعه ابواب، اول باب يتكلم عن يعني ما يتعلق بالهمه ومعانيها وفضلها وما الى ذلك. قال الهم ما هم به من امر يفعل، ما هم به من امر يفعل. واحد بيهم بكذا يعني ايه حاجه جواه مخليه يهم عشان يعمل حاجه. والهمه هي الباعث على الفعل، الهم الفكره نفسها، والهمه هي الباعث على الفعل، وتوصف بعلو او سفول، والهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل ان يفعل من خير او شر. يعني تقول انا هامم اعمل كذا، انا عازم اعمل كذا، سواء كان كذا ده خير او كذا ده شر. اذا في همه بتبقى في الخير وهمه بتبقى فين؟ في الشر. الواحد عايز يخطط ويفكر ازاي يقرب ربنا، واحد عايز يخطط ويفكر ازاي يسبق الناس وازاي يبقى صالح في الاوزان. والهمه توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانيه الى جانب الحق لحصول الكمال له او لغيره. قال الامام ابن القيم: الهمه فعلا من الهم، وهو مبتدأ الاراده لكن خصوها بنهايه الاراده. يبقى الهمه اللي هي انت عندك اراده، لما الاراده دي انت تحيز تنفيذ خلاص فتكون هذه همه. قال شيخ الاسلام جاء في ابن تيميه جاء في بعض الاثار الالهيه ان الله عز وجل يقول: اني لا انظر الى كلام الحكيم وانما انظر الى همته. اني لا انظر الى كلام الحكيم وانما انظر الى همته. والحقيقه الهمه ينبغي ان تصاحب الانسان حتى يدخل الى التطبيق. يعني افتكر اول درس عملناه من كذا شهر، قلنا يا جماعه هو درس يتم في الشهر، فالجماعه اللي هيحضروا دول يحضروا كل مره. طبعا ايه ما حدش بيداوم يعني الا العدد قليل. فالهمه انك تلتزم امر ما تاخذه الى نهايته. قال: ان الله اني لا انظر الى كلام الحكيم وانما انظر الى همته. وقال العامه: العامه تقول قيمه كل امرئ ما يحسن، والخاصه تقول قيمه كل امرئ ما يطلب. يعني ايه؟ يعني الناس بتقول ان الانسان لو احسن يبقى ده قيمته. لا، ان الخواص العلماء بيقولوا ايه؟ الانسان لو لو لو لو لو نوى ما يطلب. الحاجات اللي بتدور في ذهنك هي دي همتك، مش اللي انت عملتها. اللي انت عملتها دي قليله، لكن تقول لواحد مثلا انت نفسك تعمل ايه؟ مثلا نفسي ابقى، انا نفسي مش عارف احسب القران، انا نفسي كل دي ايه؟ كل دي عزائم وهمم، فهذه اعلى من الاشياء التي تفعل. والمراد ان همه العبد اذا تعلقت بالحق سبحانه وتعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمه العاليه. قال الامام ابن القيم ايضا كلام عظيم جدا. قال ايه؟ كل الصفحه. قال: علو الهمه الا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره مدينا منه، ولا تبيع حظا من الله وقربه والانس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسه الفانيه. فالهمه العاديه على الهمم، هذه هي الهمه العاديه على الهمم. انك تقصد الله سبحانه وتعالى، يعني يقول لك انت نفسك ايه؟ ويقول هيمر الكلام ده ممكن هيبقى معانا في اللقاء. واحد بيقول انا نفسي كذا، وانا نفسي كذا، وانا نفسي في عروسه، وانا نفسي شقه، انت نفسك ايه؟ قال له انا نفسي في الجنه. والتاني يقول انت نفسك ايه؟ انا نفسي ربنا يرضى عني بس. طالما ربنا رضى عني خلاص، فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. كالطائر العالي، شوف من سلبه ذكر فيها كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقطه ولا تصل اليه الافات التي تصل اليه. الطائر العالي الاولى ما بيرضاش ينزل، يعني الطائر اللي هو واطي ماشي على علم اثنين ثلاثه، شوف اي نيفه اي حاجه ينزل لها. الطائر العالي قوي انا مرتفع معقول هنزل؟ مش هنزل على حاجه ايه؟ حاجه سمع يعني. وفي نفس الوقت حد بقى بيلم البندقيه بتاع يوقع الطائر اللي هو قريب من الناس، اما الطائر اللي فوق ده لا يصل اليه احد. هكذا هم اصحاب الهمه العاليه، طابت نفوسهم الى رضوان الله والجنه. ثم قال ايضا: الهمه مولوده مع المؤلف، الهمه مولوده مع الادب. الهمه والعزيمه مولوده مع الادب. يعني الولد يقعد يصور وهو صغير لحد ما يرضى. مصمم ان هو يرضى، يترفص مش عارف لحد ما يرضى، وهكذا. فالهمه مولوده مع الادب. قال ابن الجوزي في كتابه لفه الكبد: إلى نصيحة مترجم إلى صغير الحج، وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقلع بالدون. وقد عرف بالدليل أن الهمة مولودة مع العالمين، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا جثت مستقصرت، فإذا حست بالحق، فإذا حست صارت، يعني أول ما تنفذها تغمزها تمشي. طب ولو سبت همتك كده هتقول لك أنا ما صليتش في الجامع، عشان أنا واكل محشي وقت وبتاع إيه، صلي في البيت. هو يعني مش راضي عايز يصلي في الجامع. وهكذا نعم. يعني لازم المحشي مع بعض؟ آه لازم مع بعض. لا قانون مع بعض، محشي مع بعض، صح. ومتى رأيت في نفسك عاجزا فسل المنعم، يعني لما تحس ان همتك ضعيفه كده فسل المنعم، او كسلا فسل الموفق، فلن تنال خيرا الا بطاعته. فمن الذي اغفل عليه ولم يرى كل مراد، ومن الذي اعرض عنه فمضى بفائده او حظي بغرض من الاغراض. لا عن عبد الله بن قيس عن ابي اميه الغفاري قال: كنا في غزاه لنا فحضر العدو فصيح في الناس، وبدا الناس يثبون ويقاتلون. قال: فكان امامي رجل عمال يخاطب نفسه، يقول لنفسه ايه؟ فاكره لما انت زوغت من غزوه كذا؟ فاكره لما انت رحنا نجاهد وبعدين كنت انت مستخبيه ورا؟ فاكره، عمال يكلم نفسه. ثم قال لنفسه ايه؟ والله انا هعمل فيك عمايل النهارده. فقال ابو اميه الغفاري: والله لقد بعدنا، والله لقد بعدنا، انا همشي ورا الراجل ده اشوف هيعمل ايه. قال: فحمل الناس على عدوهم فكان في اوائله، ثم ان العدو حمل على الناس فانكشف ثورات وزولات وهكذا. لما يتهزموا هو يبقى في اخر المهزومين، ولما يتقدموا هو يبقى في اول المتقدمين، حتى انتهت المعركه بانتصار المسلمين. قال: فوالله ما زال ذلك دهب حتى رايته صريعا، فعددت به وبدابته 60 او اكثر من 60 طعنه. ذكر ذلك ابن الجوزي في كتاب صفه الصبر. لا بد للسالك من همه تسيره وطر الدين، ومن علم يبصره ويهديه. الحقيقه الاثنين مرتبطين ببعض، العلم ايه؟ والهمه. لان احيانا الواحد اهوش بعد شاب كده وفاته يقول لك لازم نعمل لازم، عنده همه عاليه، لكن لابد لهذا العلم بهمه من ايه؟ من علم. واحد كان عنده علم بس خايف، ولذلك قال الله يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ بقوه. خذ الكتاب يعني خذ العلم، بقوه يعني ايه؟ بهمه عاليه. قال الامام ابن الجوزي ابن القيم رحمه الله تعالى: ان الله سبحانه وتعالى لما ارتضت حكمته ورحمته اخراج ادم وذريته من الجنه اعاط من افضل منها، وهو ما اعطاه من عهده الذي جعله سببا موصلا اليه وطريقا واضحا بين الدلاله عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن اعرض عنه شوي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل اليه ابدا الا من باب العلم والاراده، فالاراده المتوقف فتحه عليه، وكمال كل انسان انما يتم بهذين النوعين: همه ترقيه وعلم يبصره ويهديه. همه ترقيه وعلم يبصره ويهديه، والا فلو في همه من غير علم زي بقى يعني واحد يقول لك عاوزين تغيير المنكر باليد ولازم نكسر ونكسر ومش عارف نعمل، لا في علم هيبقى في انضباط. ولما كانت الاراده بحسب كل مراد بحسب تمام مراضها وشرف العلم تابع لشرف معلومه، كانت نهايه سعاده العبد الذي لا سعاده له بدونها ولا حياه له الا بها ان تكون ارادته متعلقه بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافره الى حضره الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له الى هذا الطلب الاسمى والحظ الاوفى الا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا، واقامه على هذا الطريق هاديا، وجاء الله عليه وسلم. أقسام الناس من حيث القوتان العلمية والعلمية، يعني أحوال الناس بقى، في حد يهمته عنه، في حد يهمله وأطيب، في حد يحصل حصل العلم حد ما يحصلش. قال الإمام ابن القيم: وكمال الإنسان مداره على أصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. يعني واحد الحمد لله انا عارف الغلط بالصحيح، تمام ماشي، عملت ايه؟ لابد ان تؤثر الصواب على الخطا، يعني لا تكفي المعرفه، الكمبيوتر مو عارف صح، الكمبيوتر مو وحدات وعدد والكافر عارف والاشياء التي لا تطبق في ارض الواقع لا فائده للمعرفه بها، فلا يكفي ان تقول انا عارف. يا اخي خليك عارف ان ربنا عبد لله وعارف ان خلقنا ربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا. طب فين استدرارك للرحمه؟ فقال: كمال الانسان مداره على اصلين، معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والاخره الا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الامرين، وهما اللذان اثنى الله سبحانه على انبيائه عليه الصلاه والسلام في قوله: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. اولي الايدي اللي هي ايه؟ القوه. والابصار اللي هي ايه؟ البصيره في تنفيذ الحق. فالايدي القوه في تنفيذ الحق، والابصار البصائر في الدين. يبقى ده بالنسبه للقسم الاول. القسم الثاني عكس الاول، من لا بصيره له في الدين ولا قوه على تنفيذ الحق. خالد عكس الاولاني، ولا عنده علم ولا عنده بصيره، عكس تماما. واكثر الخلق على هذا النوع عياذا بالله. القسم الثالث، من له بصيره في الهدى ومعرفه به ولكنه ضعيف لا قوه له على تنفيذه. عنده بصيره وعنده علم بس ما بينفذوش. ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني واحد عنده علم بس مش ما بينفذ، عارف إن كذا غلط وبيعمله. الله، طب يبقى أنت مؤمن أه بس ما عندكش إرادة، ضعيف. القسم الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة ولكنه ضعيف البصيرة لأهل وجه، ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء خمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما، وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين. الإمامة في الدين عرف القسم الأول اللي هو إيه؟ همة وإرادة وبصيرة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. قال الإمام ابن القيم: لما تزوج الصدر باليقين تولد بينهما الإمامة في الدين. قال رب العالمين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وبعدين وعملوا الصالحات وبعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني ثبتوا على. انتقل إلى نقطة أخرى قال فيها: الهمة محلها القلب. الهمة محلها إيه؟ القلب. يعني ممكن تلاقي جثة طول في عرض الدفاع لا تضيع الإيد ولا تصلي الفجر. وممكن تلاقي أمة العجوز كبيرة في السن عندها 20 مرض وأي ما تضيع الإيد وتصلي. يبقى الهمة همة إيه؟ القلب. الهمة عمل قلبي، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه، وكما أن الطائر يطير بجناحيه كذلك يطير المرء بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق طليقة من القيود التي تكبل الأجسام. نقل ابن قتيبة عن بعض أهل الحكمة: ذو الهمة إن حط فنفسه تهبى إلا علوا كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتهبى إلى ارتفاع. قال لك صاحب الهمة العالية ده ما ينفعش تلبسه، يعني في أي حال كده يستفيد من الوقت، واخد بل لا يضيع الوقت اي حاجه. يعني اقرا عن في سير بعض العلماء واسمع عنه، مثلا يروح مصر لامريكا، يروح المانيا، يسافر بره، يعمل عمليه بره ولا خطيره جدا، فيرجع له مثلا ب 20 30 واحد اسلم ودخل الاسلام على طول، ويعمل بقى يوم محاضرتين ثلاثه 15 هكذا. اصحاب الهمم العاليه يقول لك زي الراجل اللي ماسك شعله نار، كل ما تنزل شعله النار تحت تطلع تاني الهواء بتطلع. ها يعني شعله النار لازم تكون مصدر فين؟ مصدر فوق، تنزلها تحت هي تطلع فوق. كذا اصحاب الهمم العاليه. فيه يعني نقطه عظيمه جدا ما احوجنا اليها، همه المرء او همه المؤمن ابلغ من عمله. انت عمرك قصير عشان تفضل بقى تعمل في العمر قصير جدا. عندك لو موت عندك 60 سنه تلتهم نوم، فاضل 40 منهم 15 تعين ما انتش مكلف، يبقى فاضل 25 فيه النوم بقى والاكل والشرب واللعب ومش عارف، فتجد ان وقت تحصيل الطاعه قليل جدا. ولذلك نستعين عن قصر العمر بعلو الهمه، بعلو الهمه وتكون انت صادق. انت صادق لو ربنا ادالك هتبني مثلا، لو ربنا ادالك هتفعل كذا، لو اعطاك الله بس تكون صادق مش مفتش يعني، فتثاب على ذلك. الرجل اللي قتل بيت نفسه دخل الجنه ولم يركع لله ركعه، بسبب ايه؟ همته، صدقه، همته، ما ركعش لله ركعه، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنات فلم يعملها كتبه الله عنده حسنه. هذا جزء من الحديث الصحيح. من هم بحسنه ما عملهاش بس هام، احنا عايزين ان هو يعملها. يعني مثلا قلت ايه؟ انا والله الشيخ نعمل جدا على المغرب انا هعشيه ثلاثه. انا صادق في القصه. يا عم الشيخ نعمل قال لك والله مش هتعشى. تاخد الاجر ولا لا؟ تجرب كده. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات فين؟ على فراشه. ليه؟ على فراشه أي شهر ويكتب الله له أجر السيئة. بسبب إيه يا جماعة؟ بسبب عشان كده العلماء بوابوا فوق. اول حاجه حديث انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: في من تجهز للجهاد ثم ادركه الموت قد اوقع الله اجره على قدر نيته. واحد جاهز العده كده وجاهز ادوات الحرب عشان ينام ما من نفسه من غير حاجه، اوقع الله عز وجل له الاجر. في غزوه تبوك في ناس ما قدروش يخرجوا في الغزوه تخلفوا، فبكى وسالت عيونه حزنا وشفقة على أنفسهم وحبا للجهاد الذي حيل بينه وبينه بسبب الفقر أو عدم وجود الظهر. فقال النبي لأصحابه: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم معدية إلا شرفوكم في الأجر. حبسهم بالعذر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، انا اقمنا على عذر نكابده ومن اقام على عذر كما راح. ان انا نفسي اعمل بس مش قادر. يعني نفسي اعمل بس مش قادر، لكن ربنا يعلم من صدقي فحينئذ يكتب الله. شوف يبقى انت ما عملتش وتاخد حسنات. فجو خير واجعل نيتك خير. هذا وقوله عليه الصلاه والسلام: ما من امرئ تكون له صلاه بليل فغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه من الله يعني. يعني متعود يقول بالليل كده في يوم نعس واحد عليه نوم، بس مش سهران على الفيلم ولا حاجه، ده خد الاسباب وتوضا قبل ما ينام وقال له نوم ونام عشان يصحى ما صحاش. فالله يكتب له اجر قيام الليل. واما النوم فهو صدقه من الله عليه. ليه؟ لانه نايم وناوي ايه؟ وناوي يستيقظ. قوة المؤمن في قلبه. انتقل إلى نقطة قال فيها: قوة المؤمن في قلبه. قال الإمام المحقق ابن القيم: واعلم أن العبد إنما يرفع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. السيل لا تقطع بايه؟ بالقلوب لا بالابدان. والتقوى في الحقيقه تقوى القلوب، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وكان النبي يشير الى صدره ويقول: التقوى ها هنا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. حياه القلب بالعلم والهمه. تخيل ان في ناس ولا عنده علم ولا عنده ايه؟ ولا عنده همه، ليس عنده علم وليس عنده همه، هذا قلبه ميت. إلا ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخس الناس حياة أخسهم همة وأضعفهم محبة وطلبا، وحياة البهائم خير من حياة حتى عامل بيت يتملق حتى يأكل، يعدم سلم فلتان عندما يأكل. والخنفسات تطرد فتعود. قال المتلبس: إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد. يعني الحر والفيل والأسد بينكر الهوان، لكن الحمار تشيل عليه جعل الأيمة مفصول بالقصة. ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان غير الحي والودد. هذا على الخصم مربوط برمته، وذا يشج فما يأوي له أحد. تفاضل الناس بتفاوت هممهم. آخر نقطة في الدرس الليلة، وكده يكون انتهى الفصل الأول الذي يعرف فيه الهمة وفضلها. تفاوت الناس أو تفاضل الناس بتفاوت هممهم. قال تعالى: إن سعيكم لشتى. الهمة رزق من الله عز وجل، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن حكمته سبحانه أن فاضل بين خلقه في قواهم العلمية، كما فاضل بين قواهم العملية، كما فاضل بين قواهم العلمية. يعني صحيح دي اختيار من الله واصطفاء من الله، اللي في حد ربنا ميزه بالعلم زي الأنبياء والرسل، وبعلو الهمة زي الأنبياء والرسل أيضا، لكن هذا يعطيك دفع أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك العلم وإيه والحكمة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. اجتمع عبد الله بن عمر أربع شباب: عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. شباب كده قاعدين، فقالوا: يا اولاد ايه تمنى ده الاجل مصعب، كل واحد يتمنى حاجه. شو انت قاعد مع اصحابك في الشارع تتمنى من فلان ايه؟ انا نفسي مش عارف اعرف، انا نفسي مليون جنيه، انا نفسي. بالمناسبه جلست راجل قبل 20 عام بقول له نفسك في شاب، قال لي نفسي مليون جنيه، اعمل واعمل واعمل، سافر اجراءات عشان تلقاها ايام ما كانش فيها فلوس. وبعدين رجع مقصود نصين، نصه التحتاني ده مشلول خالص. فرحت ازوره اقول له نفسك ايه؟ قال لي نفسك ربنا يشفيك. قلت له: المليون جنيه بتاع زمان كان كلام وهكذا. فالبنا يوم اجتمع الاربع شباب دول فقالوا: تمنى. قالوا لمصعب: طالما انت قلت ايه ابدا انت. قال: اتمنى اولاد في العراق، واتزوج سقينا بنت حسين، وعائشه بنت طلحه بن عبيد الله. فنال ما يريد، حقق الله له. وقالوا لي عروة بن الزبير: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى الفقه وأن يعمل عن الحديث. دي همتي، عاوز أعلم الناس الفقه والناس ياخدوا عن الحديث. فحقق الله له ما يريد. فقالوا لعبد الملك بن مروان: وين أضافت؟ قال: أنا أتمنى الإمام الخلافة على طول الشخص، فأصبح خليفة المسلمين. قالوا لابن عمر: وأنت ابن عمر ماذا تتمنى؟ قال: وأنا أتمنى الجنة. هو ده هدفه، تلمذي وانا اتمنى الجنة. ويدل على تفاوت الهمم ان من الناس من ينشط بالسهر في سماع صوته، يفضل سهران يسمع اغاني وافلام وصاحب مش عارف ايه، ولا يسهل عليه ان يسمع ذكر ربع ساعه في الوقت. يعني طول الليل ظبط وطبق مش عارف ايه، اسمع قران ما فيش. ممكن يقول يوم يسمع، ممكن يشوف حاجه في التلفزيون يوم سالته: طب صبر ركعتين لله؟ ما يقدرش، صحيح ما يقدرش، همته ضعيفة. ومنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يطوق إلى التمام. يعني أحيانا يا جماعة يا ريت ما تنساش الإنسان ده، تبص لواحد من 20 سنة تلاقيه مثلا شاب في مجتمع حياته معاه توك توك صغير ومتجوز شقة كبيرة، بعد 5 سنين تلاقي التوك توك بقى عربية وبقى عنده بيت ملك بنا شقة بنا وبتاع. بعد كمان 10 سنين فتح لي محل. بعد 20 سنة بقى ما شاء الله صاحب في مال. طيب تعال نرجع تاني، من 20 سنة حافظ جزء عام. بعد 5 سنين هو جزء عام. بعد 10 سنين هو جزء عام. بعد 20 سنة هو جزء عام. من 20 سنة بتقرأ القرآن غلط. بعد 5 سنين بتقرأ القرآن غلط. بعد 10 سنين ذكر القرى ما هذا؟ قال رجل مسلم: أنا في شبابي كحالي في دماغي نفس القوم. قالوا له يا راجل قال لي وأقسم على ذلك. قالوا له ازاي؟ قال لهم: من 50 سنة ما كنتش بقدر أشيل الحاجة دي، والوقت دي ما بقدرش أشيل بعض، فقوتي واحدة. أنت بالك؟ ها؟ من 50 سنة الحجر اللي هناك ده ما كنتش بقدر أشيله ولا شيء، والوقت برضه إيه؟ ما بقدرش أشيل نفسي. ما فيش. فأحيانا بعض الناس كما هو في الدين، أما في الدنيا إن شاء الله يتقدم يتقدم يتقدم، يعلق الهدوم على المسمار، وبعد شوية يجيب بتاع الليل، وبعد شوية ياخد درس في الدار، وبعد شوية يبقى له درس صغير في الأوضة، وبعد شوية يستقل من الأوضة مع إخواته ويتجوزها، وبعدين يبقى عنده شقة، وبعدين يبقى عنده دار. طب في الدين بقى زي ما هو، زي ما هو. قابلت شاب أقول له اقرأ سورة الفتح، فخلص الفتح وقال: الضالين بالدين. قل لهم: الضالين بالنور ولا الضالين. طب متى صلاته باطلة؟ طبعا ربنا يغفر له ويعفو عنه مش بعيدنا، لكن صلاته باطلة. يعني بصلي صلاته باطلة بكرة القرآن، في حين هو تقدم يتقدم ويجمع المال. فكما نتفاوت في الهمم وترتفع المهونة في الدنيا، ينبغي أن ترتفع كذلك في الدين. منهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين من الليل، منهم من يطلب معالي الأمور دون أن تكون له إرادة وسعة في تحضر بها. فهذا مضطرب للأمان كاذبا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منابر إذا تغداه كان لهم بك. إذا النفوس، وإذا النفوس كنا كبارا كما قال المتنبي، وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجساد. ولما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخلافة خير امرأته، امرأته دي بنت ولد، بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليها، لا تقعدي معايا أو طلقي، لأني مش هفضل خلاص، أنا اتجوزت كل المسلمين. فبكت وبكى جواريها، وسمعت في ضجة في سمعت ضجة في داره، ثم اختارت مقامها مع عمر بن عبد العزيز على كفره. قال له رجل: تفرغ لنا يا امير المؤمنين، يعني فضلنا نفسك. فقال: قد جاء شهر شاغل، واعددت عن طريق السلامه، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا الى يوم القيامه. برضه عمر بن عبد العزيز بيقول له ايه؟ انت بتلبس الثوب دلوقتي ب5 دراهم وتستلم، كنت زمان هي ما كنت امير مش خليفه بتلبس الثوب ب500 درهم وتستخشمه، عاوز حاجه احسن. قال: انني نفسا طواقه، طاقت نفسي الى الامام فنلتها، ثم طاقت نفسي الى الخلافه فنلتها، ثم طاقت نفسي الى الجنه، ثم طاقت نفسي الى الجنه. قال ابن دقيق العيد: الجسم يذيبه حقوق الخدمه، الجسم تذيبه حقوق الخدمة، والقلب عذابه علو الهمة، والعمر بذاك ينقضي في تعب، والراحة ماتت فعليها الرحمة. قيل الإمام أحمد متى الراحة؟ قال: عند دخول أول قدم في الجنة. للحديث في صلة الشهر المقبل إن شاء الله مع الباب الثاني من كتاب علو الهمة، وهو عن خصائص كبير الهمة، خصائص الحاجات التي يمتاز بها كبير الهمة على خير الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.